ما حب. حتى الرجلين اللي قالوا كده برضو ما ايه ما حسبهمش، قال لك لانهم قلب. قال له يا رب انا هتكلم واك بقى اهو، انا لا املك الا نفسي واخي. انفس اخيه مملوكه له، او لا املك الا نفسي واخي كذلك لا يملك الا نفسه. المهم هما اتنين. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، وهم كما سمعت لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. يبقى اذن انا وهم مش هنلتقي، فافرق افصل بيني وبينهم. يا سلام، بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق بيننا وبين القوم الايه الفاسقين. الحق سبحانه وتعالى في التعبير الادائي للقران بيجيب الاشياء اللي ممكن تحتمل ان يرق قلب واحد من اتباعه على انه يشيخ وانا وياك، لما يسمعه كده يقول لا رب اني لا املك الا نفسي واخي ويقولها كده، ما يمكنش حد بقى من الناس الكويسين يقولوا لا يا شيخ واحنا وياك، فيصح ان حصل كده. ولذلك قال ما قال إيه افرق ايه بيننا وبين القوم الفاسقين. ومعنى فاسقين كما قلنا زمان الذين خرجوا عن منهج الطاعة لله، من فسقة الايه الرطبة. رطبة لما ترطب، البلحة لما ترطب تقوم يحصل ايه جلده يتسع على حجمها، تقوم تنفد الرطبة من الجلد، يبقى فسقت الرطبة يعني خرجت من ايه من جلده. وكأن الجلد ده هو منهج الله الذي يحيط بالإنسان عشان يصونه، يقوم لما يفسق يبقى يخرج عن ايه عن قانون الصيانة. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يبقى الإجابة في الفرق أنها محرمة عليهم 40 سنة. العلماء جم محرمة عليهم التحريم مدته 40 سنة، ولا قال فإنها محرمة عليهم خلاص؟ ليه؟ لأنهم تأبوا أن يدخلوها. ولذلك كل الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فينا، ما حدش منهم عاش إلى أن دخلوها. قال لهم والله لم صدقكم في الحكاية دي، ما حدش يدخلها. وبعدين 40 سنة مش قال محرمة عليهم 40 سنة، لا قال فإنها محرمة عليهم خلاص الكلام انتهى. 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الايه في الارض. طيب يا ترى تحط 40 دي ظرف لمحرمة ولا تعملها كلام مستأنف؟ 40 سنة يتيهون في الارض. التيه يقول لك في تيهاء، زي ما احنا نقول فلان تاه. تاه يعني ايه؟ يعني سار على غير هدى ولا يعرف لنفسه مخرجا ولا مدخلا. امرأة الواحد يدخل في حاجة ما يعرفش يمشي فيها، وبعدين يقول لك طب اخرج، برضه ما يعرفش يخرج. اهو ده التيه بقى اسمه ايه؟ طب 40 سنة يتيهم، قال لك في كم فرسخ؟ العلماء بيحققوها 9 فراسخ ولا 6 فراسخ. يتيهوا 40 سنة في 6 فراسخ؟ اما قال لك ايه؟ ساعة ما يمشوا كده يمشوا، وبعدين يصبحوا يلاقوهم عند ما بدأوا. يقول لك احنا معلمين الشيء الفلاني بالحاجه الفلانيه ومش عارف، يلتفت يلاقي العلامه اتنقلت له، قعدوا يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا. طبعا هم في التيه للادب. الحق حين يؤدب عاصيا يحفظ له حتى ما يعطيه للكافر به. احنا لما واحد بيعمل ذنب كبير قوي بنحبسه، ما بناكلوش، مش بنأكله برضه ولا ايه؟ وبعدين قال لما ترتقي انسانيتنا نقول لك لا عايشه عيشة كريمة، يا شيخ ما تبعدوش على فرش بقلت له مش عارف ايه، ودي له اكل مناسب. قال دي لما نرتقي في الايه؟ هاتوا شوية شغل كده انه كويسين يناسبه مش عارف مركزه. او كذلك ربنا عمل، هم في التيه صحيح، انما ايضن عليهم في التيه بما لم يضن به على الكافرين به. اذا حفظ الحياة دي ضرورية، امر ضروري. فجاب لهم المن والايه والسلوى. واحد يقول لك ده جاب لهم منه السلوى ده عشان يقعدوا يتعنطزوا، يقولوا لا ده عشان يطول عليهم الوقت، لانه بالك لو كان خلوهم يزرعوا ويقلعوا ينشغلوا في الايه الزرع والقلع بتاعه. ولذلك هم نفسهم زهقوا من المن والسلوى،

ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. كلمة قربان هو ما يتقرب به إلى الله. وفعلان وزن فعلان دي يعني مثلا إيه؟ زي كفران، كفر كفرانا، فرق فرقانا، كل دي من إيه؟ كلمة فعلان مبالغة في الإيه؟ طيب إذ قربا قربانا، طب وتقريب القربان ده كان عشان إيه؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أولا ليه قدموا القربان؟ خلاص كده؟ وإيه وليه وكيف يتقبل القربان ولا يتقبل؟ هذه الثانية. الثالثة إن نفس الأسلوب إذ قربا قربانا، طب هم قربوا قربان واحد لاثنين، طب ده بقول فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يبقى لازم قربانين، ده قدم قربان وده قدم إيه؟ قربان، يبقى تقبل قربان واحد ولم يتقبل قربان مين؟ الآخر. قال لك ما هي قربان دي تبقى مصدر، والمصادر في التثنية وفي الجمع وفي التذكير وفي التأنيث واحد. احنا مش قلنا رجل عدل؟ طب وامرأة عدل أيضا، ورجلان وامرأتان ورجال ونساء عدل. إذن المصدر بيستوي فيه مين؟ المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. يبقى قربا قربانا اسم الاثنين قربان، بس قوله فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر هي اللي ادت ايه الترويج. طيب اولا لماذا كانت عمليه القربان الى الله وكيف كان التقبل؟ فلما العلماء يحبوا يتكلموا قال لك احنا بقى نمسك المساله كده نقول ادم اول الخلق الادمي، وبعدين جات له حواء علشان اكتمال ايه؟ زوجية التكاثر، لان التكاثر لا يأتي الا ايه؟ في كل حاجة ومن كل شيء خلقنا زوجين، مش كده؟ من كل شيء عايزين يتكاثر لازم ايه؟ يبقى زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها. مما تنبت الأرض، بنشوفها دي ولا لأ؟ بنلقح النخلة بطلع الذكر، يبقى فيه ايه؟ اتنين على الأول. وفيه ومثلا في حاجات احنا ما نعرفش لها ذكر وانتهى، اما لأن الذكر مش موجود تحت أعيننا إنما يوجد من بعد، والريح هو اللي بيحمل الله، وأرسلنا الرياح لواقح تسافر تجيبه من أي حتة، مش كده؟ أو لأن الذكور والأنوثة الاثنين في شيء واحد فما تعرفش الذكر والأنثى لأنهم الاثنين في إيه؟ في شيء واحد، عود الذرة. طب ما هي ذكورته وأنوثته في شيء واحد؟ طب أنت مش بتشوف الشرشوبة اللي فوق دي السنبلة اهدي فيها الذكورة، وبتشوف الكوز الدرة طالع منه بتاع كده زي شوش الدخان دي، طب ما هدي حبال الأنوثة، يقوم الهوى يضرب السنبلة تنزل الطلح بتاع الذكورة على الورقة اللي شايلة العاملة الكوز كده، تروح منزلها عليه كده، كل شعرة من دولي تاخد من الطلح وتحبل الحباية. ولذلك تيجي تقول لك انا رشت في الدره لقيته كله مدكر. مدكر يعني ايه مدكر؟ يعني ماليش كوز. لما تيجي تبص تلاقي الكوز محضون بالورقه، الورقه حضنه على الشوشه بتاعه الكوز دي، ما خلتهاش تطلع لبره، فلما نزل اللقاح ما طلعهاش حاجه، فضل القولح بس. طيب وليه؟ امسك اي كوز دره وافتح فيه كده اهو، تلاقي حبه ميته فيه ولا حبيتين ولا سطر، بص كده تلاقي الحبايه اللي ميته والحبيتين مالهاش شوشه طالعه لبره. اللي لقى شوشه وخدت من الذكر تروح واحده كده والتانيه اللي بنسميها سنه العجوز، انتوا مش فلاحين؟ هي سنه العجوز دي، تلتفت الحبايه طلع لها ايه؟ شوشه من بره، اللي ما طلعتش شوشتها من طرف الكوز ولا خدتش من اللقاح ما تجيبش حاجه، مع ان العود واحد سنبله القمح. اذا فكل شيء فيه ايه؟ نازل. زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج كلها. وقول الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين اعجاز علمي. يسر صاحبنا صاحب سؤال سنريه. الله، من كل شيء ما يقال له شيء يبقى فيه زوجين. الله الله الله، ده انا عدتها من النبات، احنا ما نفعلها ما نعرفهاش الا في النبات. أما لك كل حاجه يا اخويا، المطر لازم يتلقح. الله، اما كانش يتلقح وتيجي البتاع الذره كده وتيجي على ما ينزلش مطر. الله، اي حاجه موجوده في الكون حصل في ذرات موجبه وذرات سالبه ومش عارف ايه، وبعدين لما اخترعنا الكهرباء ولقينا الموجب والسالب ارتحنا. فلما يجي يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى نصدقه، فسبحان الذي خلق الازواج كلها نصدقه مما تنبت الارض. ادي اول علم من العرب، ما كانوش امه علم بقى وشايفينهم دعبسين في الكون بقى، والعلم لسه ما كانش تقدم التقدم ده وورانا الموجب والسالب والالكترونات والمش عارف الايه والايه، ما كناش نعرف الحاجات زي دي. الله، مما تنبت الارض ومن انفسهم، مش صحيح كده؟ ومما لا تعلمون. اذا كل ما تجد حاجه فيها ايه موجب وسالب وذكوره وناس نقول وهدى ومما لا ايه، ومما لا ايه، دي التكاثر. هات الانسان سيد هذا الوجود، يبقى لازم له زوجين ولا لا؟ له زوجين عشان نكاثر مش عشان نوجد، عشان تحصل تكاثر، والا فالايجاد اوجده الله من لا شيء. لما يجي ادم وربنا يبعت له حواء ويبتدئهم يتلقحهم وبعدين العالم يكسر، معنى العالم يكتر يعني احنا كنا زمان قلنا لو انك رجعت بالانسال في العالم كله رجعه متاخره، تقعد تتاخر تقوم تلتفت تلاقيها عامله كده، كل الزمن ما يتقدم كل الانسال ما ايه ما تزيد. يعني قلت مثلا مصر من قرن من الزمن كانت عددها كام؟ حد يفتكر كده؟ حد يقول لي رقم كده تعدادها كام؟ يعني 5 مليون مثلا يا شيخ، 4 ولا 5 زي بعض، المهم اقل من 40. طب ومن قرنين يبقوا كام؟ ها؟ 1 مليون. ومن 3 قرون، خلينا نمشي كده بالعقل يعني نص، واقعد سلسلها بقى كده لحد ما تبقى 10 قرون توصل ل100 بس، مش كده؟ وبعدين 100 توصل ل50، و50 توصل ل20، و20 ما انت بتمشي كده بقى، و20 توصل لكام؟ ل10، و10 توصل لكام؟ ل8، توصل لكام بقى؟ لازم 2، لان 1 ما يجيبش ناس. الله، اذا انا لما اقعد اعمل عمليه الاحصاء الانسالي في العالم واسير به الى وراء ارجع الى 2. وكذلك كل شيء متكاثر، حيوان نبات كله هيرجع ل2. يبقى الاول ربنا خلق من كل شيء ايه؟ زوجين، وقال لهم اتكتروا بقى على الاول. لما يجوا تكتروا ما تقولش ان بعد قرن يبقى كده وبعد قرنين يبقى الضعف، لا، لان اللي جه في قرن هينتج اخر. انت عارف الربح المركب والربح البسيط؟ تبقى الأفزة كبيرة بقى، الأفزة إيه؟ أفزة كبيرة مع الأول. طيب يا سيدي، أنت إذن لما ربنا يقول إنني خلقتكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يبقى علم الإحصاء كله يؤكدها ولا لا؟ يبقى خلق إيه؟ من نفس واحدة وجعل منها إيه؟ زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء على الأول. طيب لما نحب نتكاثر بقى مش هنعمل تزاوج؟ طيب التزاوج ده يجي ازاي بقى؟ ادي ادم وادي حواء وولده. نعمل ازاي ده؟ نجوز مين لمين عشان يطلع التكاثر؟ مشكله. الام الولد مش هيتجوزها، مش كده ولا لا؟ الام اللي ما هي، هي الانثى اللي موجوده، هي الام الأمم. طب نقول يعني ما هو لازم بقى ربنا لما خلى حواء تخلف خلاها تخلف من النوعين عشان يطلع ايه؟ تكاثر. طب والتكاثر ده يجي ازاي بقى؟ لازم الولد هيتجوز اخته، امال هيجي ازاي؟ اول مره الولد يتجوز اخته. قال لك ايوه، بس ربنا عمل برضه فيها البعد. ازاي بقى؟ ام قال لك الاخت اللي ويا الولد في بطن غير الاخت اللي في البطن الثاني، تبقى برضه فيه بعد ولا لا؟ يبقى البعد اسمه البعد النسبي. البعد الايه؟ النسبي. اللي مولوده ويا ولد في بطن تبقى قريبه قوي، واللي مولوده في ثاني سنه يقوم ياخد الابن ده هو بتاع البطن دي ويديه للبنت بتاعه البطن الثانيه، والولد بتاع البطن دي يرديه للبطن الثانيه. يبقى ولد هياخد واحده اصغر منه وولد هياخد واحده اكبر منه. هل نظريه القرب والبعد متاكده هنا؟ قال لك متاكده نسبيا، لان القرب القريب الام ما فيش، مش هيتجوزها لانها اصله بنته برضه ملهاش اصل. ولذلك في ايات التحريم حرمت عليكم ايه؟ امهاتكم وايه؟ لان دي اصل ودي فرع، قريبه قرابه قوي على الاول. لكن في الاول قال لك اللي في البطن دي تبقى بعيده بالنسبه للي في البطن الاخر، يبقى البعد جه ولا ما جاش؟ لكن بعد قريب ولا مش قريب؟ بعد قريب. والى لقاء اخر ان شاء الله.